بنتي بلطيبة وقريبة وحبيبة، بنتي أمل وحياة وقت الخطر، أمي بتحملي همي، حضنك جفا وأمان. بنتي بلطيبة وقريبة وحبيبة، بنتي أمل وحياة لمسة قلبي اللي ده بحلى، يا بلادي ضميني، حضنك بيحميني من الغربة والأيام. ليكي أنا غنيت يا دنيتي وناسي، إذا كنت مرة جنيت حقك على راسي. ليكي أنا إذا كنت مرة جنيت حقك على راسي.